وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع تفسير آيات الأحكام، وهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات هذا البرنامج المبارك. والحلقة الماضية كان الحديث عنها عن الصلاة من حيث فرضية هذه الصلاة، ومن حيث أن الله أمرنا بالمحافظة عليها والمداومة عليها، وأيضا من حيث أوقات هذه الصلاة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا هذه الأوقات وقال في سبحانه كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا. والآن في هذه الحلقة المباركة نأخذ شيئا من شروط هذه الصلاة، وأول شرط من شروطها الطهارة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، بمعنى ينبغي المسلم الذي يريد أن يؤدي هذه الصلاة أن يكون متطهرا في بدنه، ومتطهرا في ملبسه، ومتطهرا أيضا في المكان الذي يصلي فيه. فلا تصح الصلاة إلا بطهارة البدن وهو الوضوء، وبطهارة الملبس، وبطهارة البقعة التي يصلي عليها. وأشارت آيات إلى يعني تطهير هذه الأشياء، وأشارت آيات أخرى إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون متطهرا وأن يكون متجملا في ملبسه إذا وقف بين يدي ربه. قال عز وجل وثيابك فطهر، وقال عز وجل في موضع آخر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ففي هذه الآية، في هاتين الآيتين الأولى منهما، أما الآية الأخرى وهي قول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذه الآية أولا لها سبب نزول، وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة، قد تعرت من ثيابها، وتضع على فرجها قطعة خرقة وهي تقول وهي تطوف تقول هذا البيت، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية، يعني هذه الآية نزلت تبين حال المشركين وتوضح أنه ينبغي على المسلم أن يستر عورته وأن يحافظ على نفسه وأن يأخذ زينته وأن يتلبس الملابس. وهذه الآية يعني فيها أولا يعني من ناحية طهارة الملابس ونظافته، لأن الله قال خذوا زينتكم، والزينة ينبغي أن تكون جميلة في ظاهرها يتجمل بها عند لبسه، وتكون في نفس الحال نظيفة، يعني لا تكون يعني هي فيها زينة وهي غير نظيفة، يعني يلزم من أن تكون جميلة وحسنة أن تكون نظيفة. هذا من جانب، ومن جانب آخر إشارة أخرى إلى شرط الطهارة، إلى شرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، وأنه يجب على المسلم أن يستر عورته من أن تظهر في صلاته. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها، إلا أن يكون عندها أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها. والمراد بالزينة هنا هي أن يستر الإنسان عورته في الصلاة كلها سواء كانت فرضا أو نفلا، وأن يتجمل، وأن لا يدع يعني البدن قبيحا، ولا أن يكون يلبس ملابس قبيحة أو ملابس رديئة أو سيئة أو غير نظيفة. تجد من الناس من يأتي للمسجد يعني بأي ملابس يجدها، ملابس البيت وملابس النوم، يأتي بها ويصلي بها، وإذا أراد أن يذهب إلى مقابلة شخص أو يذهب إلى اجتماع أو إلى مناسبة فإنه يلبس أحسن الثياب ويتجمل بأحسن الملابس. فينبغي عند مقابلته لربه والوقوف بين يديه أن يكون على أحسن هيئة، وأن يكون بملابس جميلة. وأن يبتعد عن كل ما يتأذى منه المصلون، أيضا يكون نظيف البدن ونظيف الرائحة. تجد من يعني من مثلا يستخدم بعض الأشياء المحرمة كشرب الدخان ونحوه يأتي بروائح كريهة إلى المسجد، ومنهم من يتعاطى بعض الأطعمة كالكرات والبصل والثوم، ويأتي المسجد ويؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، وفي هذه الصورة غير متنظف وغير مطهر لنفسه. فطهارة الفم وطهارة البدن وطهارة الملبس، ينبغي الإنسان أن يحقق هذه الأمور وأن يحافظ عليها.